في الليل ليس كافر كافر، بل إذا ضربت واحد بالسهم الليل سيحفظه؟ لا، لكن هو ساتر المغفر. يحفظه يستر يعني. ستر مع الحفظ طبعا، هو المغفر هذا الأصل. جيد. كان الذنب أكبر تصيب الإنسان، الإرادة ستر أكثر. يا الله، جميل جميل. أخف هذا كم يعني، عندما تغفر بالتربة بدرج قد راح تكون حفرة صغيرة ترميها بالتربة فوقها هكذا. لا، المغفرة غير شيء. نتوقف عند هذا الكلام فاصل ونعود لاستماع لفضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، كما يعني قلنا قبل قليل، الذنب هو أكبر من السيئة، ولذلك استعمل معها المغفرة، لأن لما كان أكبر يحتاج ما يحتاج إلى وقاية أكبر فيستعملها. نعم. الخطيئة عامة، قد تكون لأكبر الذنوب وقد تكون للصغائر خطيئة. قال حط عن، يعني في هم يستعملون في حط عنا خطايانا أحيانا للناس. أهم حد كان سؤال أيضا ذكر قديم، شو ما معنى حط عنا خطايانا؟ الحط هو الإنزال من فوق، يعني ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأن هذه أحمال أوزار هذه، فيحطها عنهم يعني يضعها عنهم. إذن الخطايا عامة تستعمل فيها كلها. الخطايا عامة، السيئة صغائر، الذنب أكبر. استعمل التكفير، كفر عنهم سيئاتهم. استعمل صغيرة مع الذنوب يقول الغفران. جيد، بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. الأخت أبو محمد من المملكة العربية السعودية، لها سؤال في الفرق بين التحطيم والتهشيم في القرآن الكريم. هم التحطيم عندهم كسر الشيء اليابس، نعم، تحديدا. أما اختلفوا في التهشيم، كسر الشيء اليابس هو التحطيم. نعم، يعني يا أيها النمل ادخلوا مساء. لا بأس. طيب. هاي يمكن أيضا هم قد يكون هو مثار السؤال الصور، قد يكون هذا نحو لا يحطمنكم سليمان وجنود. التهشيم يقولون في كل شيء، ليس في اليابس وحده. تهشيم يعني حتى الرطب ممكن يتهشم. هشم هو ممكن. هشم بمعنى ماذا؟ كسر. قسم جعله في اليابس وقسم لا في اللغة قال هو عام لا يخص اليابس، واستدلوا على ذلك طبعا بأبطال هم عندهم في اللغة. لكن هو السؤال لا يحطمنكم سليمان وجنوده للنمل لا هو. هم قالوا يعني في الأخير يقول النمل وقسم من الحشرات فيها مادة السيليكون، والسيليكون يعني مما يصنع منه الزجاج، وهو للتحطيم، قابل للتحطيم. سبحان الله. يقول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي في القرآن. طب إذا التحطيم أخص والتهشيم عام. لما يقول هشيما تذروه الرياح، من معاني. جيد. استخدم القرآن الكريم الكفل والنصيب، فما الفرق؟ ويمكن من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. أظن هذا أيضا السؤال في جملة مرات. على أي حال، الكفل يكون من معانيه المثل. يعني الكفل، كفل الشيء مثله تماما. نعم. من معاني المثل. النصيب عام، صغير وكبير وأكبر هذا النصيب. فلما قال الشفاعة الحسنة قال يكون له نصيب منها، ليس مثلها، ما هو أعلى منها. الشفاعة الحسنة بعشر أمثالها إلى من جاء الحسنة فله خير منها، خير منها. السيئة لا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها السيئة. نعم. فاستعمل الكفل بالشفاعة السيئة لأن يجزى مثلها، واستعمل النصيب للشفاعة الحسنة لأنه قد يكون

والكرسي الملك ينبغي أن يكون على رعية. صحيح. الرعية وين؟ في السماوات والأرض. صح. الملائكة واللو. وليس المخلوقات. وليس السماء. السماوات. السماء عامة. السماوات يقصد بها السبع سماوات. طبعا. طب السماء. لا عامة. حتى الفضاء. طيب. مسخرات في جو السماء. السقف. السماء. زينا السماء الدنيا. أه واحدة الدنيا قال. السماء الدنيا. السماوات. السبع. السبع. السماوات السبع. السماء عامة. سبحان الله. نعم. إذن واسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. على الحقيقة. وهي كما قالوا السماوات السبع والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة كما في الحديث. السماوات السبع والأرض. والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة صحراء. الله أكبر. والكرسي في العرش كحلقة في فلاة هكذا في الحديث. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الكرسي في العرش كحلقة في فلاة والسماوات السبع والأرض للكرسي كحلقة في فلا. طب هو معذرة حضرتك قلت الكرسي في العرش. هو الكرسي أكبر أم العرش؟ العرش. يوم لا العرش. العرش عرش عظيم. لا مش العرش المكان الذي يدور عليه الكرسي. ما تدخل هالشيء. لا أنا يعني على هلا مش استرب. أخذوا مقالوا الكرسي محل القدمين. يعني أنا أريد أن أتصور الموقف فقط يعني. أنا ما أدخل على ملك هو جالس على كرسي. احنا ما نقيس هذا بالنسبة لله. طيب. هم قالوا الكرسي محل القدمين والعرش لا يقادر قدره. هذا في الأثر. والعرش لا يقادر قدره. الله أكبر. هكذا في الآثار. طيب. أنا طبعا لست أشتغل في هذه الأمور لكن هذا في القراءات السريعة. قالوا الكرسي محل القدمين والعرش لا يقادر قدره. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا. ربنا يصف العرش العظيم. يعني أنا كنت أريد أن أتصور فقط أن إذن السماوات والكرسي والعرش فوق الكرسي. العرش. العرش وال. ثم استوى على العرش. إنه أيضا القرآن الكريم استخدم عرش. طبعا. هكذا عرشك هي مكان الجلوس مثلا. مكان الجلوس. مكان الجلوس. عندنا أنا أقل مكان الجلوس. ما الكرسي ما الكرسي. كرسي أقل. أقل. يعني أنت الآن تقول للملك هذا العرش. نعم. لكن أنت في البيت تقول هذا كرسي وسمي عرش ولا سمي عرش كرسي تراسي البيت تستعمل لا كرسي لا كرسي طبعا سمي عرش ما مالك عرش مو تمام صحيح الملك عرش الكرسي الكرسي يعني احنا في البيت نقول هذا كرسي هذا كرسي كراسي كراسي ما أقول عرش ولا عروش ولهذا قال واسع كرسيه السماوات فما بالك بالعرش يا الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هو الكرسي هكذا فما بالك بالعرش طب إذا قال في خارج القرآن مثلا يعني واسع كرسيه السماء هو استعملها في الملك هو ذكر الآن الملائكة ولا يشفعون كذا نعم. لا ذكر ملك هذا صحيح حتى قالوا أصلا من معاني الكرسي الملك والتدبير في اللغة في اللغة الكرسي الملك والتدبير. نعم في اللغة. هذه هيئة معنوية لا يقصد بهذا الكرسي الذي يجلس عليه. لا لا لا الملك والتدبير. نعم. في اللغة من معاني الكرسي. الملك والتدبير. والقدرة. أيضا. نعم. ولذلك المفسرين هم يعني ذهبوا مذاهب قسم قال هذا من المتشابه لأن اللغة تحتمل. معاني كثيرة في هذا المسألة. لكن كما علمتنا دائما حضرتك نلجأ إلى السياق. نعم. الآية القرآنية واسعة كرسيه السماوات والأرض. قدرته ملكه. كله يجوز هنا أيضا. هو يعني ألم يسع ملكه السماوات والأرض؟ صحيح. ولذلك ذهب من ذهب إلى هذا المذهب قال وسع ملكه السماوات والأرض. سبحان الله. وسع. وحتى استعمال الكرسي في الكرسي هنا يعني اللي يعني الكرسي هكذا هو الكرسي يعني الآن نقول الملك مثلا يجلس عليه لو كان الملك لا زين فالملك ملك وذكر اللي هنا سياق وفي الملك أيضا صحيح له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض معلم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني يشفع مو